على حسين بألم نادت حزينة، أريد الكافل بهاللحظة ولا أحط قبل السفر عيني في عينا وذاكرة بكل وعد بيني وبينا. صار الشميل ساعة بين اليمة بين أبو اليمة وكافل العيلة، ويسلو لعيد زينب والقلب ضايب من هدم حالة. يا علي يا أبو الشيم خيتنا راددك يا أمها تحضر الليلة، عندك تسايني والدمع منها من همور سالة.